إذا ما وضح لك لا تتعب حالك فوق تعيد الكلام، أنا بتعب حالي. ما ليش منوش لك بدي بتسألك سؤال على التليفون بقول لي يا أخو الأغاني هديك تسأل أنت لأنه شيف أحيانا فوق نتان التيك وبعد تصير أعرق أنا وبعرفش يجاوب بالتالي بطع بقول له سمت فهاي هي واحدة من اللي تزنوا فيها. هو الحقيقة يعني الناس بيتعبون كثير بالهدف، لأن نحن مخصصين ساعتين من الزمان بعد العشاء إجابة على إيش الأسكري، واحد يسأل سؤال بلف وبدور، لك أخي سأل مباشرة وبيضيب علينا الوقت. آخر شيء بذكره لأنفذي لا تعد ولا تحصى، لكن الحمد لله تتوخر من ذهني. بس بالي شو صار، كل واحد من الجماعة يعني قال لي أستاذ لبس الدجداشي واجب ولا سنة؟ لبس الدجداشي واجب ولا سنة؟ قلت له لا واجب ولا سنة، لأنه لو واحد ما لبس دشداشي ولبس سروال يستر عورته فهذا خامل واجب، أو مثلا لبس إزار مثل ما بيعمل الحجاج يستر عورته، ما في دشداشي واجب بالذات. لكن يا أخي أنا شاعر أنه مو هذا سؤالك، أنت بدك تسأل عن البنطلون. قال ايه والله. قلت له ليش ما سألت من اول ليش عم تسكوا الدور؟ وجعلنا بها المنطلون ومتلا متايل متايل. شيخ نرجع لأول شيخ الله يحفظك، هذا سؤال مهم جدا لأنه يقول إذا كان مسحر طبال أو يستعمل آلة المحرمة هذا عمله ما بيجوز بداهة، صح ولا لا؟ فإذا أعطيناه سألناه على هذا البرالي أي واقع، قلنا حتى لو كان غير طبال وإنما هيك بنادي كلمات بيقض الناس، المال اللي بتعطيها له إذا أعطيته أنت من نفسك ما بيكون هذا حرام، لأنه المال اللي يؤخذ كما تقول العامة بسيف الحياة فهو حرام. لكن هذا كلام عليه حديث صحيح وهو قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذا المسحر إذا بيخجل الناس بيأخذ المال منهم بسيف الحياة هذا حرام لا يحل له، لكن أنت إذا تبرعت له بمال فهو حلال لأنه ما أخذ منك بسيف الحياة. كويس؟ أو مفهوم؟ نعم. النقطة بقى الأخيرة، لكن أنت ما لازم تعطي لأنك بتساعده على بدعته، فهمنا الآن؟ نعم. أظن بعد ما فهمت ترتاح من الكلام سامة. صح ولا لا؟ سامة. أي ريحنا فتعلم به القرآن ما بقوله لا طعوا ولا أبقوا لكن هم لازم يتعاونوا مع بعضهم البحر ويثيروها. يعني هذا مثل ما سوى صاحبنا هذا أستاذ مادي عربي أبو إيه؟ أبو حمزة. أبو حمزة. طيب هذون طبعا المعارف تقريبا يعني أقرب إلى المنهج هذا الأوروبي من معهد علمي شرعي رزقي، ومع ذلك تقريبا فشل هذا الفرد. فيعلنوا هذون إخواننا يسألوا بعض المحامين أو كذا إلى آخره كيف نحن هذه القضية، وما أظن يعني ممكن أنه يفرض عليهم فرض هيك علني. هذا أولا. ثانيا هذا الكلام اللي عم يحكيه حميض هذا ما يرحمه الله مع الشيخ أحمد هذا كمان كلام يعني في مسألة الحماقة. هل أفرض أن هؤلاء استجابوا لهالضلالة هذه ونزعوا الدشاديش ولبس البنطلون؟ راح يجي كل واحد لابس بنطلون شكل واحد مثلا بنطلون يمكن يكون عسكري، واحد يكون مثلا سادل، واحد يكون ألم، واحد مكوي، واحد مو مكوي إلى آخره، واحد ضيق، واحد عريض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة واحدة بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما راح يرجو من المشكلة أيها الملاحظات. بعدين أنا ما بتخيل أنه كالطالب في مثلا هناك 20-40 اللي بيمشوا بطل، لا كلهم يعني مجموعة الطلاب فيهم هذا المشروع الطالب، كلهم بالنسبة واحدة من حيث الغنى والفقر لا طبعا مختلفين تماما. فناس رايجوا مهندمين مهندزين مكويين القميص والبنطلون، وناس يمكن ما يكون الأبد والدهر لأنهم فقراء وبالكاد يعيشوا مع أبائهم. شلون يفرض عليهم هذا النظام؟ فعلا لا يعني لا دين ولا عقل. ها الله مرحبا. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. نعم احنا في المختبر نقول تحليل السائل المنوي، فحاليا قاعدين نسوي مشروع زراعه او اسمه المشروع اطفال انابيب. اطفال انابيب هو باخذ مع الرجل والبويضة من المرأة وزرعتها خارج الرحم، وبعد مدة معينة يعني بعد شوية أو فترة رجع هاي البويضة لرحم المرأة. فشو حكم الإسلام؟ طبعا هذا ما بيجوز. واحد طبيعي كثيرا يعني أقل شيء في هذا الكشف عن عورة المرأة. هل يمكن الحصول على البويضة بدون كشف؟ طبعا لا. ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على حرام فهو حرام. ما الرجل يمكن ممكن حصول عليه بدون كشف عورة؟ نعم. ما هي؟ نعم. ممكن. هذه أول عقبة في الطريق أن يمنع استباحة هذه العملية أن يقوم بها الزوجان المسلمان. العقبة الثانية أنه ما في ضمان أنه ما يصير في اختلاط يعني بويضة الزوجة مع ما غير زوجها وما الزوج مع بويضة غير زوجته. ممكن هذا أن يقع على الأقل خطأ، ولا شو رأيك؟ مستحيل هذا الشيء؟ طبعا. لذلك المحافظة على الأنساب أمر واجب جدا، وكل ما يخشى أن يؤدي إلى الإخلال والاختلاط في الأنساب فينبغي الابتعاد عنه، وبخاصة أن القضية في أول خطوة منها مبنية على ارتكاب محرم، لذلك هذا العمل لا يجوز. أنا امبارح كنا سئلنا عن المسألة هذه تحدثنا عنها وقلنا لا يمكن أن يقوم بهذه العملية إلا الزوجين يكون أحدهما طبيبا بس. يجوز إذا كان رجل طبيب؟ أيوة. أو هي مثلا يعني باب التحريم. أنا فهمته إنه باب التحريم إنه كشف عن عورة المرأة، واثنين اختلاط الأنساب. وإن كانت المرأة اللي تكشف فيها وإن كانت مرأة طبيبة يعني اللي حاولت. سؤال خطأ. شو برا؟ مو هذا يعني ممكن يكون يطرح نفس السؤال هذا. كيف يعني؟ يعني وإن كانت مرأة بتكشف على مرأة أخرى. يعني ليش مو معروف إنه كشف مرأة على مرأة حرام؟ نعم. طيب. كل ذروة الطاهون هل لي عرفته كذلك؟ ومن المثال ضربت لك أن القضية مش ممنوعة لأنه غريبي ولأنه هلا حسيته ولأنه الأوروبي، لا هو القضية لأنه فيها محاذير وقد عرفتها. أما لو فرضنا زوجين مسلمين أحدهما طبيب وما بهم يكون الزوجة والزوجة، لأنه إن كان الطبيب الزوج فهو بيسحب منها الماء البويضة هذه بدل ما يدخل الماء تبعه فيها في حرم شيء ما بيحرمه. وكان بالعكس فهي تسحب هذا الماء من الزوج وتعمل بها التركيب الفني هذا وبيمشوا خطوات ولا تمتد أنبوب بأنبوب ولا بيقترد أنبوب بأنبوب ولا أي شيء، وكفى الله المؤمنين القتال. طيب هذه شو منها يا شيخ يعملوها في الحمدين؟ شو فايدين هذه؟ الفايدين واضحة، لما تقول مرة ما عندها استعداد حمل الجنين في بطنها وهي كأنه مختص في الموضوع تفهم منه أكثر مني. سيدي شو اشرح له الجواب. أحيانا قتل الحيوانات المنوية ما بصلش البويضة، بويضة المرأة عند المرأة، لو حاولوا إخراج البويضة وتلقيحها خارج قرب المسافة، قرب المسافة. هذه واحدة. ثانية أحيانا يكون الأنابيب التي توصل البويضة مغلقة فتنزلش لمنطقة التلقيح الرحم عند الاتصال مع الرجل، فبحاولوا يفتحوا هذه المنطقة بالجراحة وإخراج البويضة خارج ومن ثم تلقي حبيبها. سيدي كان شو سؤال ثاني، في شهر رمضان رايحين ناخذ من الناس او اللي يفحصوا عنا سائل منوي، فشو حكم الاسلام فيها اثناء النهار؟ طبعا نكون صايمين يعني هل يفتر الرجل يعني ليؤخذ من السائل؟ يعني الرجل وهو صائم نعم سيضطر أن يعبث بنفسه حتى يعني يحط الماء في وعاء خاص ويستلم الطبيب. طبعا هو سؤالك اللي بيخمه يتعلق أنه بيفطر ولا ما بيفطر؟ الجواب أنه هذا ما بيفطر، لكن ينبغي أن يكون مقرونا على الأقل مع هذا السؤال أو أن يكون مقدما عليه، هل يجوز هذا العمل؟ لا أعلم. أنا؟ لا أعلم. أنا بعد ما بتعرف، لكن قد أقول أنه ينبغي يكون السؤال الأول هو هذا. نعم. الجواب أنه القضية إلى علاقة بما يسمى اليوم بالعادة السرية وهو الاستدناء، والعادة السرية محرمة شرعا وطبا، فبدنا نتصور الآن أن هذا الشيء المحرم شرعا وطبا ألا وهو الاستبناء، أردت أني أفضي في الموضوع أن نقول فيه ضرورة ولا لا، لكن رح أتراجع رح أقول لك قبل ما أفضي في الموضوع. أنا قلت آنفا بأن الاستبناء محرم شرعا وطبا، أنت عندك علم بهذا؟ نعم عندك علم. الاستبناء أن الاستثناء حرام شرعا وطبا. صحيح، العلم أنه حرام لكن لماذا؟ طبا عندك علم أنه حرام؟ طبا لا. لا ما عندك علم؟ لا. غريب، وبدليل أنهم يعني بيخبروا أحد راحن دليل لا المهار. لا هذا بيجي بحثه فيما كنت بدأت فيه، أنا بيجوز هنا يكون في ضرورة والضرورات تبيح الحضورات، على الأقل الضرورة حسب ما بيتصورها بعض الناس، وهذا اللي كنا بدنا نحكي فيه ديك ساعة، لكن تداركت الموضوع وقلت قبل ما أنا أخوض وفيض نشوف أخونا شو في عنده يعني بالنسبة لمسألة. فأنت على الأقل من ناحية الطبية ما عندك علم أنه العادة السرية محرمة طبا مضرة طبا. ما عندك علم في هذا؟ أنا علم طبعا يعني مضرة طبا. أين كيف قلت أنا؟ يعني نعم يعني فعلا لكن الظهور أحيانا بأخذ منه عينة. لا لا تبحث من الله، أنا ببحث كأصل قاعدة. ما حكم الاستبناء؟ نقول نحن الاستبناء حرام شرعا وطبا. شرعا لأنه في عنا أدلة قد نذكر بعضها، طبا لأنه ثبت بالتجربة أن الاستبناء يضر بأصحابه ضررا بالغا، إلى درجة أنه يصل بعضهم أحيانا أنه لا يعود يصلح للزواج. تعرف هذا؟ هذا طبعا من الطب. نعم طبعا هكي أنا من آية طبية. أنه اللي بيستعمل العادة السرية بينضر ويصل الضرر ببعضهم أحيانا إلى أنه لا يصلح للزواج. إذا ما بدنا نبحث معك الناحية الطبية لأنك أنت مقتنع فيها. نعم. الناحية الشرعية ربنا بيقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. أي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، من ابتغى وسيلة لصرف شهوته بغير وسيلة الزواج والتسري فأولئك هم العادون أي الباغون. الزواج معروف، التسري تعرفه؟ التسري إن شاء الله نحن منشوفه في أيامنا، يوم يصير في عنا جهاد يا أبو فارس. الله آمين إن شاء الله. نقسمه ولا زي ما قسمناه المرة هذه. إذا ما بيصير في حرب إسلامية بين المسلمين وبين الكافرين، الأسرى اللي بيقعوا بأيدي المسلمين من رجال ونساء في حكم تفصيلي ما لنا الآن فيه، بيصيروا أسرى عند المسلمين، والأسرى بيصيروا عبيد. قائد الجيش بيقسمهم على الجيش، هذا بيطلع له رجل بشغله خادم ما له أجر، خادم عبد، هذا بيطلع له امرأة يتمتع بها بدون عقد بدون شيء، لكن بعد إذا كانت ليست بكرا لازم إيش يستبريها، يعني يتأكد ما هي حامل، وإذا كانت بتبكر فأنا وسهلا ذلك أجمل وأحسن. المقصود هذا شو اسمه تسري. فمن طلب صرف الشهوة بغير الزواج والتسري فأولئك هم الباغون الظالمون. إذا عرفنا هذه الحقيقة أن الاستبناء حرام لأنه يضر في الصحة، نرجع هلا منقول هذا المسلم الصائم هل بده يجي عند الطبيب ويعبث بنفسه ويستبني؟ هذا ما بيجوز لا شرعا ولا طبا، لكن قد يقال هنا في ضرورة. نسأل الآن لماذا هذا الإنسان أو غيره يعبث بنفسه ويؤخذ منه الماء؟ أحيانا بنأخذ إحنا العين نقوم فحصها العدد الحركي تاعها شغلات طبية عم نفحصها إحنا، فبنعطي تقرير للطبيب على هذا الأساس الطبيب بعطي علاج. ما طيبني جواب، أنا ما سألتك شو بتسوي، بقول لماذا يسحب منه هذا الماء؟ يقول عنده مرض. يعني بيكون عنده مرض. طبعا يكون عنده مرض. شوف. مرض. هو مثلا عقيم. نعم. طيب. نعم. هو مثلا عقيم. قبل نشوف. أن العقب منه ولا من مرته. نعم. صح. شفنا ماء الرجل ما طلع عقيم. راح يجي دور المرأة. نعم. طيب. شلون ما بدنا نفحص المرأة؟ طبعا فحص عادي. كشف يعني. كشف. يعني راح نقابل الحرام. الحرام. طيب. نرجع بنقول في صورة من الصور فحص ماء الرجل ترى هو اللي يعني العقيم ربما يقبل معالجة أو لا يقبل معالجة على حسب تقرير الطبيب. السؤال الآن زوجان تزوجا ومضى عليه ما شاء الله من السنوات وما رزق ولدا، فهل هناك ضرورة تبيح له الاستبناء؟ هون السؤال. طبعا جواب مش من عندك وإنما من عندي أنا. أنا راح أقول هذه مو ضرورة. لو كان ممكن أن يقال لهذا الإنسان الذي يظن أنه عقيم خذ لك حبتين ثلاثة من نوع معين لا خذه، لأنه ما في تعريض لارتكاب مخالفة الشريعة. لكن لا والله القضية تحتاج إلى أنه يعمل كذا وكذا ثم قد لا يكفي ذلك يتخذ الأمر إلى فحص الزوجة، وهذا هو الذي يقع اليوم. هذا عمل غير جائز. هذا جوابي عما سألت وعما لم تسأل. صح؟ صح؟ مفهوم. الشيخ لو قلنا مثلا نسأل الأخ يعني لو أن هذا المني عباه في البيت جوزة شو سوا؟ في البيت أخذ الأنبوب إلى المنزل وجامع زوجته بدل ما يقذف في المهبل قذفوا في هذا الأنبوب وجابوا مياه للفحص. هل فيها يعني بنسبة طبية عندهم تعارض وبنسبة شرعا تعارض شيء؟ لا بس ما أظن أن يتنجح. ليش لا تنجح شيخ؟ أنا عزل أروح بالدنيا تازة بيطاز عزل أصلاً بس يا صبحياً عادي ناس بجيبون هذا ضحوية ضحوية الدنيا تازة ضحوية وبجيب لك هذا المناسب يعني نوع بفضل الله يعطيه الخبر والله خريج صده يا أبو. طيب أشكر شيخ برامج السمسان شو أسمعك؟ يعني ساعة عشر الزربة ما شاء الله واللي خصير أنا بسخن بشركة الشركة بتتعامل بالربا وأنا عامل فيها بشتغل عامل أخوات كيماوي هل أنا بقى علي حرام يعني بشتغل بها الشركة؟ شو الجواب هذا العجيب الغريب؟ أولا عبرت عن الربا بالفائدة كما يقول الناس وهذا تعبير غير إسلامي. هو عشان هم بنك ربا ويحطوا في الدروج يعني المصادر يحطوها يعني بدل ما تملي تمتي لله تعبر تشعري كبه الموضوع من جديد بس الظاهر أنك ما تمتعري ما هذا هو السبب. الغرابة في كلامك من ناحيتين، ناحية أولى أنك عبرت عن الربا بالفائدة كما يفعل الناس وهذا خلاف التعبير الإسلامي، فلازم تقول بدل قولك بدون فائدة لازم تقول بدون ربا. دارت لك الله. الغرابة الثانية شو الشركة هاي مسلمين أو نص مسلمين أن تودع مالك في الشركة وما تأخذ ربا هنا يوجد الغرابة الثانية. يعني واحدة الغرابة الأولى تعلق بك والأخرى بشركتك. الأولى أتفاهمنا عليها صح؟ الأخرى باشلون الشركة هي اللي تودع أموالها في البنك أو البنوك وما تأخذ عليها ربا. الله هيك يعني أنا سمعت من المحاسن سمى حساب جاري في البنوك يعني لا يأخذ عليه ربا لأنه وقت ما بستطيع بسحب لشخص ما تجارة معينة من برا عن طريق البنك تعطيهم شك يعني هاي فلوسك ملفهم يوم منا هاي شك فيهم يضم الشك نحن مضمون حقكم هاي عند البنك فبطاروا يلجئوا للبنك حطوا فلوسهم في البنك بدون ما يعرف شو الشركة شركة اعتماد سمعت كلمة بل أنا بطور شركة عندها ملايين شلون يعني تودع في البنك وما تأخذ ربا عليها لأنه في الناحية اللي حكيت عنها آنفا شيخنا خصوصا التعامل مع البلدان الأخرى كلها بتكون عن طريق البنوك كفتح اعتماد كاستيراد بضاعة معينة بتتم عن طريق البنوك كضمان انه هذا الرجل اللي طلب هذه البضاعة بشركة فلانية انه ثمن هذه البضاعة موجود في البنك الفلاني ومحول مجير الى اصحاب الشركة اللي يشترون منه هذا عشان ما يروحش مندوب منهم شيخنا على البلد الفلانية ياخذ العينة معاه يصحبها بالطريق يقول لك لا يعني عن طريق البنك وانت هم الجماعة بيشحنوا لي اياها وقصفها ايه مفهوم يعني هذا لو واحد ما هو حاطط مال في البنك وطلب طلب بيدفع الرقم عبر البنك احنا في الطريقة كمان الطريقة الثانية اللي ذكرنا فيه البنك يعني امرين طريقتين رئيسيات حساب جاري حساب جاري هذا حساب الجاري وضع المال في البنك ما بخل عليه البنك يعني ممكن البنك تحت الطلب اي وقت بيسحب المال نصه جزءه كله البنك ما بيعرضه النوع الثاني بضع ماله حتى يرابي فيه مشروع. هذا مشروع ممنوع تسحب اليوم ولا بكرة ولا بعده لمدة 5 أشهر أو لمدة سنة أو إلى مدة سنة ثلث أو ربع تسحب أما الكل ما بصح لك إلا مع انتهاء السنة فنوعية شركتهم كونها بتتعامل مع الناس تدفع لهم ثمن بضاعة وبتأخذ منهم تدفع بضاعة ما بتستطيع تحط مالها محبوس بتحط مالها طالع نازل بأي وقت تسحبه وترجع تسحبه وترجع بهذه الحالة اسمه حساب جاري لا بيأخذوا عليه بس وضعوه في البنك جزاك الله خير. أنا فكرت هذا الشيء لكن أوردت عليه إشكال يعني افترض الآن أنت شركة رأس مالها أكبر بكثير من حديثها بمعنى تمثيل يعني الموضوع هي حاطة في بنك ما مليون دينار عشتي يا أخي أنا عشتي داخل أخير واللي بتحتاج مما سميته بالسحب الجاري ولا نصف هذا المليون النصف ذاك التالي اللي ما بيتحرك سنين ما بتاخذ ربا الشركين أي نعم إذا كان عنده ناحية إسلامية كثير من المسلمين الآن أصحاب الشركات لا تصل إلى قضية إسلامية ما إسلامية لكن عن نظام البنوك ما هو ولذلك نحن حكينا أنه شو الشركة مسلمة ولا نصف مسلمة ولا أغني ما ليه الآن نحن نحكي بصورة عامة أنه شركة تتعامل مع بنك من البنوك بغض النظر عن ماهية الشركة لكن رأس مالها الموضع في البنك أكبر بكثير من المال اللي هي بتسحبه طول السنين كويس ما بتاخذ ربا؟ ما بتاخذ اذا كان تجاري ما بتاخذ اذا اودعته تحت هذا الاسم ولو كانت حاطه 2 مليون وما بتسحبهم طول السنه وهي حطتهم باسم جاري ما عليهم كقانون البنك كقانون البنك ما بقول عليهم الا اذا كان اشتغل وضمن الاتفاقيه في بدايه ما يفتح النصيب فتحوا جاري ان شاء الله 2 مليون حطوا ما يجبوش طول السنة ما بأخذ ولا تعريف عليهم انت بتعرف ان الناس بشغل عقوله الاحكام الشرعية، فنحن بجدنا نشغل عقولنا بالاحكام غير الشرعية، يعني بالقوانين الوضعية. هذا الكلام مش معقول، لأن التعامل بين البنوك بين العملاء مع البنوك قائم على أساس منطقي عقلي مادي. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ فإذا افترضنا شركة إلى ملايين مودعة في البنك، لكن هي المال اللي تسحبه في أثناء السنة جزء من هالملايين هذه، كيف يقال أن البنك يشترط أن هذا الرأس المال الضخم صاحبه ليس له حق بما يسمونه فائدة ونحن نسمي ربا، بمجرد أنه فيه إيش؟ شو سمته بها؟ جاري حساب جاري. هذا الحساب الجاري ما عم يحرك رأس المال من أرضه إلا جانب صغير جدا منه. الكلام هذا مش منطقي. الحمد لله اليوم المشي على المشروع. صحيح، لكن قصدي أنا أكون إنه نقوم تقديم. هذا من تقديم هذا الملوك سلمان وأبو هذا الشركة والعملاء. معروفة. هاي غرو جاري مدين اسمه الحساب جاري مدين أو. لا شوف ال. جاري مدين هذه واحد تاني. لا دار العزيز غير الجانب اللي أنا مجدد حوله. يعني أنت هلا تعرف أنه لو كانت شركة معينة إلى ملايين في بنك من البنوك وما تسحب من الملايين في السنة كلها مليون، الملايين هذيك تشتغل فيها البنك يشتغل فيها والشركة ليس لها منه أي فائدة. جميل اللي يحصل أنه لما بكون هذا الشخص اللي بيودع الملايين وبيعرف انه راح يستهلك منها جزء بسيط على طول السنة، بكونوا اصلا متنبه شيخنا لهذا الامر وبشغلهم او ما بحطهمش، شغلهم شغلهم غير علمه، فلانه عمله بيتطلب انه ياخذ المبلغ ممكن ياخذه كله خلال شهر وممكن يستغل منه تلتين شيخنا، فبضطر هو في الحالة هذه انه يعني يحرك المبلغ كله مش جزء ويترك الملايين الباقي. شايف هلا هو اجاب جواب التقى مع المنطق. مضبوط اخي الشيخ، يعني انا بعطش مليون دينار عشان انا استهلك منهم 2000 دينار بس. معلش انا بعود لمعاملة الناس، بس قانون البنك هو كقانون مضبوط، هذا قانون البنك، اما هو هو قانون البنك بشغل سؤال استحقاق ثاني، هذا جاري وفي عنده الجانب الاخر، هم بيشتغلوا في هذا القانون شغله كمان اكثر من هيك، بحط في البنك العربي 1000 دينار بيشتغلوا وبحط في البنك الثاني الاهلي 1000 دينار جاري، هو انا بضلهم يطلعوا ينزلوا هيك. ممكن نفس العمليه تكون بنك واحد، ممكن ياخذ رقم الحساب وشاف القسم وخرج شيء. لا شيخنا زياد بنتظر في الجواب لسه لسه ماني ضايق، هو الاصفر عن زياد ماني ضايق، بس بدنا نحضر كلها النقطه هذه. أنا بقول بالنسبة لسؤالك، أنت انظر إلى نوع عملك، فإن كان عملك كما سمعت آنفا هو تحليل كنت ولا إيش؟ عامل تحليل. عامل كيماوي. عامل. فإذا كان في عملك نفسه ما في مخالفة شرعية، أما بضرك كون البنك بيتعامل بالربا. فكل الموظفين في الدولة اللي بيأخذوا من مال الدولة اللي كله موجود في البنوك، لكن الموظفين بين يكون موظف قائم بعمل جائز شرعا وبين موظف قائم بعمل غير جائز شرعا، عرفت كيف؟ فإذا نحن ننظر إلى نوعية العمل، إذا كان هذا العمل ليس فيه مخالف للشريعة وليس فيه مساعدة مباشرة للمحرم، يعني بذلك مثلا التوظف في البنك نفسه ما بيجود أن هذا فيه مساعدة مباشرة لهذا العمل المحرم، لكن أي عمل آخر كعملك أنت أو أي موظف للدولة عمله من حيث هو عمل، سواء كان يعمل عند الدولة أو عند شركة أو عند شخص معين، ما دام عمله هو من حيث عمل جائز شرعا فليس عليك أي شيء. بالنسبة لسؤال أحمد شيخنا عن في دكتور في الجامعة بيجيب جنين وبيعطي عليه محاضرة للطلاب، والجنين هذا يعني بيعطوه مادة اللي استمر مش راح لهم يعني ايش هذا حي ولا ميت؟ حي ميت. ايه المرأة فلسطة يعني معلش، كيف هذا الجنين حصل عليه؟ ينظر إلى الطريقة، إن كانت الطريقة كمان مشروعة فهو جائز، أما إذا كانت الطريقة غير مشروعة، مثلا ماتت الأم والجنين في بطنها، أشق بطن الأم وطلع الجنين، أبيوت سبحان الله العظيم.